السنة والعلم الحديث من تأليف عبد الرزاق نوفل أيضا. عنوان مقدمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. لقد وقف التاريخ عند شخصية نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحاول أن يتفحص أبعادها وأن يلم بجوانبها، فاستمع إلى خصومه وهم يسرفون في الطعن فيه، فما وجد فيما قالوا صدقا، ووجد أن ما مدحه به صحابته حقا بل أقل كثيرا مما يجب، ولكنه ترك هذا القول وذاك وابتعد عن الخصوم والأدباء، يريد أن يستجلي بالوقائع ما هو فيه ويستوضح بالحقائق ما كان عليه. فلم يعرف عنه في طفولته ولا في مختلف أطوار حياته كذبة ألقاها ولو صغرى، ولم يعهد عليه خيانة ولو بدون قصد ولا عن عمد، بل حتى خصومه لم يحاولوا إطلاقا في أي عهد من العهود أن يتقولوا عليه في هذه الأمور شيئا، فلقبه التاريخ بالصادق الأمين. فكان إذا قيل الصادق الأمين عرف الناس أنه محمد بن عبد الله وليس غيره. ودرس التاريخ محمدا الابن فوجده نعم الابن، يحفظ منذ طفولته وفي يتمه ود أهل أمه وأبيه، وتعجب من محمد كيف اتسع قلبه وفاض حبه وامتد حنانه حتى يشمل كل طفل في العالم، فيوصي رجاله في الحرب بأطفال أعدائهم والحدب عليهم وحمايتهم رغم القسوة والشناعة والبشاعة التي كان يعامل بها الأعداء أطفال المسلمين. لا يتشفى ولا يفرط في عداواته حتى مع من أفرطوا، فعندما مثل الأعداء بجثث المسلمين ووصل الأمر إلى بقر بطونهم وإخراج أحشائهم ومحاولة أكل أكبادهم نهى عن الإتيان بالمثل، ورفض أن يمثل أي مسلم بجسد كافر. نشر السلام ودعا إليه وحبب فيه، بل إنه بث سلامه إلى كل إنسان وأرسل تحيته إلى كل مسلم في مختلف العصور وإلى كل الأجيال. فقال عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت: اقرأوا على أنفسكم وعلى المسلمين من بعدكم مني السلام. وفي حياته العائلية كان شخص محمد هو الذي وقف عنده التاريخ ليصوغ من حياته المثل الأعلى لما يجب أن يكون عليه الإنسان في زواجه: الزوج المثالي يخفف عن زوجته وينزل بمستواه إلى حيث هي، يلاطفها مهما كان ما هو عليه من عناء وتعب، ويلاعبها مهما كانت درجته من الإجهاد والعمل، يخلص لها ويصون كرامتها ويحفظ عليها كبريائها. عامل محمد صلى الله عليه وسلم الأجير كما يعامل الأمير قبل وبعد بعثته، استمع إلى الصغير قبل الكبير، أكل مع تابعه وأربطه خلفه على دابته، وما طالت الدهشة بالتاريخ ولا استمر منه العجب، فقد استمع إلى قول الله تعالى سبحانه فيه وهو يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فأحلى التاريخ له هامته وقال: ولم لا، أليس هو من الصفوة المختارين وأليس من المرسلين؟ إن مختلف الجوانب في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤكد رسالته وتقوم دليلا على نبوته، ولقد كانت وما زالت وستظل حياته موضع الفخر لكل من أمسك بالقلم ليكتب أو يسجل أو يناقش أو يؤرخ، وموضع التقدير والتكريم والإجلال حتى عند من يعارضه. ولقد كان من توفيق الله سبحانه وتعالى أن أعانني فأخرجت كتابا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان محمد رسولا نبيا، تضمن لمحات من حياته وأدلة على نبوته، وأعيد طبعه وترجم إلى عدة لغات أخرى، إلا أن هناك ناحية في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأخذ بعد ما تستحق من اهتمام، ألا وهي الناحية العلمية في أحاديثه، رغم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، مما يكون دليلا أيضا على نبوته ورسالته. فدعوت الله أن يلازمني توفيقه لأخرج كتابا عن سنته الشريفة وما تضمنته أحاديثه من إعجاز علمي لم يصل العلم إلى حقائقها إلا في عصورنا الحديثة وأيامنا الحالية. فكان هذا الكتاب السنة والعلم الحديث الذي أقدمه إليك يا أخي القارئ، داعيا الله سبحانه وتعالى لي ولك وللمسلمين بتمام التوفيق، وأن يهدي الناس جميعا إلى خير الدين والدنيا، وأن يصلي ويسلم على آخر المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وأن يجعلنا ممن قال عنهم الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. عنوان السنة وأقسامها وأهدافها. السنة في اللغة هي الطريقة، فسنة الإنسان في أمر من الأمور إنما هي طريقته فيه، ولذلك فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنة الإنسان: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك. السنة في الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين، ولقد وردت السنة في القرآن الكريم منسوبة لله سبحانه وتعالى بمعنى طريقة حكمته وطريقة طاعته، وذلك بمثل النص الشريف: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وسنن الرسل أي طريقتهم التي سلكوها في الدين إنما هي طاعة لسنة الله، أي ما أمر به وما حكم وألزم به، وذلك بمثل النص الكريم: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولفظ السنة يطلق على ما كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر به أو دعا إليه أو قام به ليقوم عليه الناس، أو رآه من غيره فوافقه أو لم يعترض عليه. وبذلك فالسنة هي عن رسول الله ولا تؤخذ من غيره، لأنها الطريقة المسلوكة في الدين. وعلى ذلك تنقسم السنة إلى عدة أقسام: السنة القولية، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تحدث بها للناس ليبلغهم بها، يخبرهم عنها ويعلمهم إياها، وهذه تسمى أحاديث، وقد تكون على لسانه هو صلى الله عليه وسلم، مثل: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهو حديث نبوي أو يطلق عليه لفظ حديث فقط، وقد يكون نص الحديث مضافا إلى الله سبحانه وتعالى في ألفاظ مثل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي أنا أجزي به. وهذا يسمى حديثا قدسيا. وقد أمرنا القرآن الكريم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن طاعته تستوجب منا الاستماع إلى حديثه والعمل به، وذلك استجابة لقول الله سبحانه وتعالى في نص الآية الشريفة: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. السنة الفعلية، وهي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي أراد بها أن يبين للناس طريقتهم التي يسلكونها في مختلف أمورهم كوضوئه وصلاته وحجه ومعاملاته، وكذلك ما كان عليه من تصرف، مثلما كان يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك، ومثلما كان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. ولقد أمرنا القرآن الكريم بأن نأخذ عنه ونقتدي به، وذلك في مثل النص الشريف: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السنة التقريرية، وهي إقراره لما رآه من بعض صحابته وعدم معارضته بما تصرف به البعض. فلقد أقر ما تصرف به أحدهم عندما لم يجد وقودا في صباح يوم بارد فتيمم رغم وجود الماء. ولقد أمرنا القرآن الكريم بأن نأخذ ما أتى به صلى الله عليه وسلم ونتجنب ما ينهى عنه إذا رآه من غيره ولم يقره، وذلك بمثل النص الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صفاته الخلقية والخلقية، وهي ما كان عليه صلاة الله وسلامه عليه من خلق كريم هو ظاهر ما أدبه به ربه. وقد يضاف هذا القسم من السنة إلى السنة الفعلية، وقد يكون قسما مستقلا، ولا بد أن المسلم الحق الذي يحرص على سلامة عقيدته يحاول جاهدا في كل تصرفه أن يلتزم قدر طاقته بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق. ومن مثل ما عرف عن صفاته أنه كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم. وصدق الله العظيم الذي يقول عنه في قرآنه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تضم صفاته الخلقية والخلقية إلى السنة الفعلية، وتعتبر بذلك السنة الفعلية متضمنة لصفاته صلى الله عليه وسلم، فلا يفرد لصفاته من السنة قسم مستقل. والسنة، وقد اصطلح على أنها سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يطلق عليها السنة النبوية أو السنة المحمدية، لا تعتبر واجبة الأداء فحسب، بل إنها تعتبر المصدر الثاني للإسلام، إذ أن المصدر الأول هو القرآن الكريم الذي أوحى الله سبحانه وتعالى به لنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي سيدنا جبريل باللفظ المحدد والعبارة المقررة. والمصدر الثاني هو السنة، وهي ما فتح الله به على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقول الحكيم أو العمل السليم أو الرأي السديد، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق إلا صدقا وحقا، وقد قال في ذلك القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى. بل إن القرآن الكريم يقرر أن من علامات الإيمان أن يتحاكم الناس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلوا حكمه في تسليم تام ورضاء كامل، وذلك بمثل النص الشريف: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسنة هي المصدر الثاني للإسلام، لأنها بالنسبة للقرآن الكريم إما مفصلة لمجمله، فهي تفصل ما ورد مجملا في القرآن الكريم مثل الصلاة والزكاة، فلقد أمر القرآن الكريم بها أمرا واجب الأداء في مثل النص الشريف: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ففصلت السنة هيئة الصلاة وعدد ركعاتها وحددت أوقات أدائها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكانت سنته الفعلية هي التوضيح والتفصيل لما أجمله القرآن الكريم في أمره بالصلاة، وكذلك بالنسبة للزكاة، فقد حددت السنة القولية أنواع الزكاة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. وبذلك حددت السنة وجوب زكاة الفطر ونصت على قدرها، حيث قال: أدوا صاعا من بر أو قمح أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغيرا أو كبيرا. وحدد نصاب زكاة المال، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا ربع العشر. وقد تكون السنة مبينة لشيء مبهم، مثلما سأل بعض الصحابة عن الظلم في قوله عز شأنه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذ قالوا: كلنا نظلم، فأينا لم يظلم؟ فبين لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هو الشرك، وتلا قول الحق تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقد تكون السنة مقيدة لمطلقة، وذلك كما هو بالنسبة للأمر الشريف بقطع يد السارق والسارقة في النص الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فجاءت السنة لتقيد حد السرقة، وقد تكون مخصصة لعمومه، فلقد حرم القرآن الكريم الميتة والدم، وذلك بالنص الشريف: حرمت عليكم الميتة والدم. فخصصت السنة ما عممته الآية الشريفة، حيث أباح صلى الله عليه وسلم من الميتة ميتة البحر وهي السمك، ومن الدم الكبد. وأكثر أقسام السنة شيوعا الأحاديث، والتي يطلق عليها أيضا لفظ الحديث أي السنة القولية، وقد حرص المسلمون الأول على حفظها وتناقلها، ثم تم تدوينها وتداولها بعد ذلك، إذ نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة ما يسمعه الصحابة منه من الحديث اكتفاء بكتابة ما يوحى إليه من القرآن الكريم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك أن سبب ذلك واضح جلي، وأن ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث لمن أروع وأكمل ما يتخذ، ومن أسلم ما أريد به الحفاظ على كلام الله سبحانه وتعالى الذي أوحى به إليه من أي زيادة أو نقص أو تحريف أو تغيير أو تبديل أو أي إثارة من شك. ففي حياته صلى الله عليه وسلم وفي أثناء نزول الوحي بالقرآن الكريم أمر الكتاب من الصحابة أن يكتبوا القرآن الكريم ليحفظه الناس ويتداولوه، أما أحاديثه هو فلا تكتب، فقد يختلط الأمر ببعضهم فيخلط بين الحديث والقرآن الكريم ويسجله مختلطا، مؤمنا ومتأكدا أنه سمعه جميعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان القول الفصل والفعل القطع والرأي السديد هو أن لا يكتب أحد إطلاقا غير القرآن الكريم. أما أحاديثه هو وأفعاله هو، أي سنته القولية وسنته الفعلية وما وافق عليه من أمر، أي سنته التقريرية وما كان عليه من خلق، فليتحدثوا بذلك مشافهة، وأن يتحروا في ذلك الصدق كل الصدق، وبذلك فلقد وجب على الناس لا سيما الصحابة الأبرار تدوين القرآن الكريم وحفظ الحديث دون كتابته، وتم تسجيل القرآن الكريم حفظا وكتابة، وتم تسجيل الحديث حفظا دون كتابة، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الصحابة في آخر العهد بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تم كتابة القرآن الكريم كله ومعرفة الفارق بين آيات الله وبين كلام رسول الله من كتابة من شاء لبعض الحديث. فلقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ولا شك أن عبد الله بن عمرو كان قد سمع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: قيدوا العلم بالكتاب، فأراد أن يقيد ما يسمعه منه، فليس من علم بعد علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك تم في العهد الأخير من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد أن كان ابن سيدنا عمرو قد شب وأصبح رجلا يسمع ويكتب ويعي ويقدر وينقل وينقل منه وعنه. وثبت أن عبد الله لم يتصل بالنبي إلا بعد صلح الحديبية، أي قرب نهاية حياة سيدنا رسول الله. وهكذا أقبل المسلمون الأول في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ أحاديثه وروايتها ونقلها باجتهاد وأمانة وإلى تفهمها والعمل بها، وذلك امتثالا لما أوصى به في مثل حديثه صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه وحامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد حرص الصحابة على أن ينشروا بين الناس علم الرسول كأمانة واجبة الأداء إلى الأجيال من بعدهم، فكانت الأحاديث وهي محفوظة في صدورهم عن ظهر غيب، وقد سمعها وحفظها الآلاف، إلا أنهم كانوا وهم يتحدثون عن بما سمعوه من تعلوهم الهيبة من الحديث، وتعتريهم الرجفة من الخوف من أن يزيدوا أو ينقصوا منه أو عليه. فلقد قال بعضهم: ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث. كما قيل عن أبي عمرو الشيباني أنه قال: كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلته رعدة، وقال هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا. كما أن الأحكام التي تداولها الصحابة إنما كانت تكرارا لما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم أو شاهدوه عليه أو رأوه فيه، وهكذا كانت سنته بأقسامها محفوظة حفظا كاملا وتاما يرددها الآلاف في اتفاق وإجماع. وجاء عهد التابعين بعد عهد الصحابة الأبرار حافظين للحديث، وقد دون بعضهم بعض ما يحفظ، والتدوين يزيد شيئا فشيئا، فلم يعد أي سبب للخوف ولم يبقى لخشية من سبيل. فالقرآن الكريم مجموع بين دفتي المصحف، وقد ختم بوفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دعا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى جمع الأحاديث وتدوينها، فأرسل إلى كل البلاد بأمر جاء فيه: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. بل كتب إلى أبي بكر محمد بن عمر بن حزم التابعي يقول له: اكتب إلي بما يثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمر، فإني قد خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا شك أن ما قصده سيدنا عمر بن عبد العزيز بحديث عمر أن يوفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والتقريرية، حيث يذكر عمر: لا شك ما كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن عمر أراد جمع السنة بأقسامها ممن حفظوها أو شاهدوها من التابعين. وهكذا انتشر تدوين الحديث في عهد التابعين، وظهرت جماعات الفقهاء في مختلف البلاد والمدن، وعلى رأسهم فقهاء المدينة المنورة الذين أخذوا علم الحديث عن آبائهم الذين كانوا من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد عهد التابعين اجتهد العلماء في جمع الأحاديث كلها في مرجع واحد، وبدأ ذلك الإمام مالك الذي أخذ يجتهد في جمع الحديث كله وتدوينه وتقسيمه، وحذى غيره حذوه، وصار تلاميذه على نهجه. وكلما انتشر الإسلام واتسعت رقعته وتزايد عدد الداخلين فيه بالاقتناع الحق والإيمان الصادق، كلما أقبل الناس على الأحاديث تريد الاستماع إليها والحفاظ عليها والسير على هداها، فظهرت حركة كبرى لدراسة الحديث والبحث عن إسناده وتفسيره، بل أصبح علم الحديث مما يعنى به في كل بلد إسلامي وفي كل دراسة دينية وفي كل معهد دراسي. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.